عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود والحاكم. Dari Mu'adz radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Rawahu Abu Dawud wal Hakim.